شيخ أيمن المسألة تاخد 10 دقايق. طيب وإلا فلو قلتها في 3 دقايق مش هتفهمها. ولا قدمهم الوقت ماشي. خلاص يبقى نقف هنا. ما فيش مشكلة يعني احنا ايه؟ ربنا يحفظ الصلاة. احنا نحن وقتنا في ده ابدا شفاهي. ربنا يبارك. لا انت سيدنا. طيب اسئلة الواجب؟ احنا خدنا كم اسئلة النهاردة؟ انا عندي 8. طيب السؤال الاول، لو نقص النصارى في اثناء الحول ثم كمل العمره المحرمه هل ينقطع الحول او لا؟ لو نقص النصارى في اثناء الحول ثم كمل مره اخرى هل ينقطع الحول أم لا؟ السؤال الثاني، لو باع النصارى في أثناء الحول هل ينقطع الحول أم لا؟ لا فصل ما سألتها عامة عشان تقول إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه وتذكر لي المسألتين المفرقتين وتفضلهم في الموضوع كده. كم سؤال؟ 2 كفاية؟ ده لسه طاقفة عشان يعني تجيب الواجب، بس أنا لو زودت عن كده أنا عارف إنك مش هتجيب الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك.